وهي أنها إذا عينت من ليس بكف فلنا أن نمنعها، لوليها أن يمنعها من غير الكف، لكن ليس له أن يجبرها على الكف. وتبقى بدون زوج. تبقى بدون زوج. هي اللي فعلت. هذا غير مطلوب شرعا، ليس كذلك؟ لا غير مطلوب، لكن المطلوب شرعا أن تزوج بالكف. فيقال لها أنت ما في تقترين غير كف ما نقبل. شيخ، وقوله ولا تعبرهن ليس فقط للنساء اللاتي طلقنا، هذا عام. على كل حال الآن سيزول الإيراني. إذا قلنا إنها إذا عينت غير كفء فلوليها أن يمنعها، بل يجب عليه أن يمنعها خصوصا إذا كان غير كفء في الدين. نعم. نعم صحيح. يقول ما له يبيع المال، هذا كيف؟ طيب خذ تملك المال اولا اذا تم شروط التملك، ثم بيع على انك انت المالك، ما هو الولد. فهم يقولون مثلا لا يمكن ان الاب ياتي مثلا الى سياره الابن يبيع، هذا ما يجوز لانه غير مالك ولا مأذون له في ذلك. لكن لو تملكها في الحال التي يجوز له ان يتملك، لان التملك لا بد من شروط، فلو أن يبيعها بعد أن صارت ملكا. هنا نعم نعم ما ينعقد النكاح، على رأينا لا ينعقد النكاح، لكن على كلام المؤلف النكاح صحيح، ما في إشكال. الحديث يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الإنسان إذا عقد عقد النكاح ولو كان هازلا نفذ لنفسه أو لغيره. حتى مثلا لو كان بنته مثلا قالت له تمزح أنا قد أذنت لك أن تزوجني فلانا، فخطبها ثم زوجها أبوها هازلا، ينعقد النكاح. هي لا بد من أصلها الإذن، لا بد يعني معناها التطويل الآن ما يعني ما تريدونه. الله ما أعلم، أنا قد شرحنا الزاد كله من قبل. نعم ها ونمشي والله على إذا رأيت ماذا ما عندي مانع كل واحد. نعم نعم انا عندي اذا اعطيت كاس سم الآن اشرب ما تروى به واترك الباقي، لكن لو اعطيت كاس ما فيها النصفه ها تحتاج. فانا الان امامي طلبه علم، هو امامي ابتدائيين كلهم الحمد لله عندهم شيء من المعلوم، ثم اني انا أرى أن العلم ليس حفظ المسائل فقط، أنا أرى أن العلم هو أن الإنسان يمرن ذهنه على المناقشة حتى يتمكن من الترجيح عن جدارة إذا رجع، وحتى يكون معه حجة فيما لو جودل وخوصل. ولا بالإمكان نفعل مثل ما فعلنا في شرح النخبة، نحل العبارة ونجيب مثال أو مثالين يتضح به المعنى ونمشي، لكن في رأي ولا أدري ما أنا هذا رأي. حتى في الجامعة أنا هذا رأي، وأقول للطلبة يا جماعة نحن لو أخذنا 10 مسائل وناقشناها تماما مناقشة تامة بذكر الدليل والتعليل ودفع حجة الآخر، فهو أحسن من 1000 مسألة أبدا. وأنتم تعرفون أنه كان رجل من طلبة العلم فيما مضى يحفظ كتاب الفروع في فقه الحنابلة. كتاب الفروع هذا ليس في فقه الحنابلة فقط في الواقع، لأنه يذكر الحنابلة ويشير إلى خلاف العلم الأربع الثلاثة الآخرين، وفي أدلة وفي تعليلات جيد، كتاب يسمونه مكنسة المذهب،